السائل يسأل فيقول: قولنا غير محصورة بعدد معين، هل يعني أن عددها لا نهائي؟ الجواب لا، المقصود غير محصورة بعدد معين نعرفه نحن، أنه جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا المقصود أنها ليست محصورة بعدد معين نعلمه نحن البشر، والله أعلم.